وإما معاداة أو بغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب على ألا تعدلوا. وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، وشنآن بمعنى بغض. وهذه الآية أو هذه الجملة من الآية مبررة على ما قبلها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل المفهوم من قول اعدلوا أقرب للتقوى، ولم يقل هو التقوى، بل هو أقرب للتقوى في هذه المسألة وأقرب للتقوى في مسائل مستقبلة. فالعدل يكون سببا لتقوى الإنسان في كل شيء، ولهذا قال هو أقرب للتقوى، وهو في نفس هذا هو تقوى، لكن يكون عدله في هذه المسألة سببا للتقوى في المستقبل. نعم. المئات نوع من البسط، الجلود يركب عليها. نعم. ما عندك كتاب انت؟ ما عندك كتاب؟ ما اعرف ما يضر، ما دام كتاب مع الانسان ما يضر، اللي يضر المسلم. نعم. نعم. اذا كان وكيل لا يطلب، اذا كان وكيل لغيره طلب بما يجب على غيره من المال. يعني يحرض وكيل على مثلا أستاذ، في هذا المال معين، لا ما عليه، ما يطالب بها، وكيلا يطالب بما وكل فيه. نعم. وضامن الواقع أيضا، ضامن يطالب. ترى تقطيع يا شيخ قراءة كما أشار الأخ كمال. نعم. وارد على الذين يستمعون الأشرطة. يعني كثير الحقيقة الأخوان يقف، لكن هو أحيانا نسخة بين المعنى. الآن مثلا كما قد يفعل أهل العصبية بعض البعض، وما في إشكال، هذه أقرب من أهل المعصبية. إيه هو الإشكال سلمك الله أنه يقطع الكلام أثناء القراءة، يعني إذا انتهى الجزء يمكن أن ينبع على النسخ. إذا رأيت ما كلكم ما بمعنى. نعم. لا هذه أترك مطروح. ها؟ قيل أنه مشكلة حتى الآن، مثل لو نقول إذا انتهينا من صفحة رجعنا إلى اختلاف النسخ. جيم؟ ها؟ أقول لو قلنا إذا انتهينا من صفحة رجعنا إلى النسخ، يقول الآخرون ما يعني ما ضبطوا الكلمات اللي فيها الاختلاف. وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله، وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه، كما يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه، الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. وعلى كل تقدير فهذا الضرب. كم التقدير الذي ذكر؟ المحاباة والحمية والمعاداة والبغض. المحاباة والحمية للظالم، والبغض والمعاداة للمظلوم. والشيء الثالث وهو أشدها أن يكون إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجب الله. نعم. وعلى كل تقدير

أقول هذه مشكلة. يعني المقبول لو راح اشتكى في مكتب عمل يقول أنا فتحت اختبار الآن ما عجبني. هذا بارك الله فيك. إذا علمنا أن الكثير صادق وأن هذا العامل لم يقم باللازم فإنه يجب أن ندل عليه، لأنه أصبح العامل هو الذي هو الظالم. أما إذا علمنا أن الكفيل هو الظالم فهنا قد نقول إنه لا يجب أن تخضع بمكانه من جهة، وقد نقول إذا كان النظام يقتضي أن تخبر فأخبر. انت الوقت طيب ساعتي أنا أتوقف. لا ساعتي ما اليوم على المغرب على 28 على 29 29 يمكن أنت ما أقرب للمغرب من كيف. نعم ها إيش نعم من فضلك. نعم ها ايش نعم فسمعت يا شيخ سليمان أتيت به؟ طيب حديث البراء بن عازب نعم أول تفسير أوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أمرنا بزيادة المريض واتباع الجنازة العاطس وإبراد القسم وإجابة الدعوة نصف المظلوم وإفشاء السلام ونهانا عن فواتير الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والنباج والاستبرق. في صحيح البخاري عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصف المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتسمية العاطس ونهانا عن آنية الذهب. كم هاني؟ سبع. بدل إفشاء السلام رد السلام. رد السلام من الموجود بدل إفشاء. بدل إفشاء ورد السلام. ما عندنا لا إفشاء ولا رد. ما عندنا احنا عندنا إفشاء السلام يعني مع اختلاف التسليم رد. نعم. رد او افشاء. نعم. ورد السلام وتسمية العاطس ونهانا عن آنية الذهب والفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. رواه في كتاب الجنائز المجلد الثاني 34. اما في كتاب الاستئذان المجلد السابع 394 فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتسمية العاطس ونصر الضعيف. هل فيها المظلوم بدأ الضعيف غير المظلوم؟ لا فيه. نعم. وعون المظلوم في نصر ونصر الضعيف وعون المظلوم. عجيب. نعم. عند الإجابة الدعوة. نعم. وإفشاء السلام وإبراد القسم. إذا أجمل حق إفشاء السلام. نعم. ها؟ وإبراد القسم. القسم والمقسم. بعد نصر المظلوم وإفشاء السلام عندكم. نعم. ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام. وفي الرواية الأولى رد السلام. حسن. وفيها فوائد

وإقامة شريعة الله، ولا يريد بذلك شفاء غيظه واستتباب الأمن لسلطته وإظهار أنه قوي يستتب الأمن تحت سلطته وما أشبه ذلك. لا، يريد بهذا إيش؟ إصلاح الخلق وإقامة الشرع، وإصلاح الخلق لا تكون إلا بإقامة الشرع. ثم ذكر لهذا أمثلة، قال بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، الكريه طعما أو رائحة أو منظرا الجميع، وبمنزلة قطع العضو المتآكل، يعني أصيب أحد الأعضاء بآكلة من صلاة العافية يقطع، نعم، مع أن قطعه فيه ألم من جهة وفيه ضرر من جهة أخرى بفقد هذا العضو، لكن لأجل إصلاح البقية. كذلك أيضا بمنزلة الحجم وقطع العروق بالفصال، بالفصال الحجم يعني حجم اللسان من الحجامة، الحجامة إخراج الدم، والدم هو مادة البقاء، ومع ذلك نحجمه من أجل الاستصلاح. نعم. ليش المقر؟ لا، لكن إذا وصل الحاكم، إذا وصل الحاكم لا قبل أن تصل، لا قبل أن تصل، لا بأس قبل أن تصل، أصلا هم من لا يقام عليه الحد. ولهذا قال الرسول لما أمر بقطع يد الذي سرق رداء صفوان بن أمية، قال يا رسول الله أغير في الرداء تقطع يده؟ إني قد وهبت له. قال هلا قبل أن تأتيني به؟ كيف؟ ولا يجوز بعد ثبوت الحاج يبين عليه او بتقرار تقصير. صحيح، يجب فورا ان يقام الحاج. اذا اتى واقام لا بد انه يقطع، يقطع يقطع ولا يؤخر. نعم. بن داود قال الذي ينافي بين المسلمين هذا كذا، يعني بغير ذلك هل يقال له مثل ايش؟ مثلا يعير انسان، انت مصري، انت جزائري، انت يمني، هل يقال له هذا الكلام؟ اذا كان قصد التعزل، يعني التقوي عليه، اما اذا كان قصد مجرد الاخبار بانه من اهل اليمن ومن اهل مصر ومن اهل المغرب ومن اهل الجزائر، هذا لا يضر. يقول الحديث من تعزى يعزى الجاهلية، يعني ذكر ذلك للتعزي والتقوية والاستكبار على الآخر. الشيخ الآن شعرت الناس كلمة يعني القبائل خاصة المسلمين حتى تسمع، فقال لي كنت أسمع في الجامعة 120 ومئة ما شعرت ما فهمتها إلا بعد فترة. شون؟ ويقصدون إيش إيش؟ أعد أعد أخذ شاعر الإخوة. وش الشاعر؟ كلمة من أدل المشريد يعنون بها خط 120 عن القبيل، و110 يعنون بها غير قبيل. والله 110 فارغ طيب يا أخي، ما يهلك، لكن 120 أعوذ بالله. هل هذا نقل عام المسجد؟ والله إذا كان قصد من الاستهانة خط 120 وأنه ما يصلح للمصانع ولا يشغل المصانع القوية من 120 فقصد من الاستهانة بهذا فهذا لا يجوز. أما إذا قصدهم، إذا كان قصدهم مجرد التعريف فلا بأس، لكن مع هذا لا نحدد أن يفعلوا ذلك، لأن الظاهر إذا قالوا 220 إن في نوع من التفضيل. الله المستعان. أخذ ثلاثة؟ اثنين. نعم. شيخ بارك الله فيك، من تليت عليه الآية وهو مسلم أو ذكر له الحديث في قطع يد الشارع فتأثر وقال لا يمكن الآن تصليح ويبحث عليه